بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه، وبعد. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: فصل. أقل القبر حفرة تمنع الرائحة والسبع، ويندب أن يوسع ويعمق قدر قامة وبسطة، واللحد أفضل من الشق إن صلبت الأرض، ويوضع رأسه عند رجل القبر ويسل من قبل رأسه برفق، ويدخل القبر الرجال، وأولاهم الأحق بالصلاة قلت إلا أن تكون امرأة مزوجة فأولاهم الزوج، والله أعلم. بعد أن انتهينا من غسل الميت وتكفينه، شرع الشيخ في بيان دفنه وما يتعلق بذلك. فالقبر هو عبارة عن حفرة لا بد أن يتوفر فيها أمران اثنان. الأمر الأول أن تمنع رائحة الميت، وهذا من باب الإكرام له، وكذلك أن تمنع الرائحة عن السباع والكلاب من أجل ألا تأتي هذه الحيوانات وتنبش القبر وتسحب ذلك الميت وتنهش فيه. فإن الإسلام طلب منا دائما أن نحترم هذا الجسد، أي جسد الميت، وألا ينتهك حرمته على الإطلاق. لذلك حتى هذه الجيفة ينبغي علينا أن نحافظ عليها حتى تفنى بشكلها الطبيعي. بعد ذلك يندب أن يوسع أي القبر ويعمق. عندما نقول يندب أن يوسع القبر ويعمق، معنى ذلك الأصل عدم إدخال ميت على ميت آخر. وما يفعل الآن في بلادنا من إدخال الميت على الميت بعد فنائه، وذلك الأمر إنما يكون للضرورة. أما إذا لم تكن هنالك ضرورة فينبغي أن يحفر لكل ميت قبر. هذا القبر يندب أن يوسع وأن يعمق. معنى يوسع وأن يعمق أن يكون طوله زائدا، عمقه زائدا. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما دفن قتل أحد قال: احفروا وأوسعوا وعمقوا. ومن هنا أخذ العلماء مسألة التوسيع في القبور. فإذا حفرنا حفرة وجاء المتوسط منا ووقف في أسفلها ورفع يده إلى الأعلى، ينبغي ألا ترى يده. هذا هو عمق القبر. إذن عمق القبر بمقدار قامة وبسطة. القامة والبسطة لإنسان معتدل، فإذا قام على القبر ورفع يديه إلى الأعلى عند ذلك لا يظهر من الأيدي أي شيء على الإطلاق. وسيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى وصى بذلك، وقالوا هذه تساوي تقريبا 4.5 أذرع، وذراع الهاشمي يعادل اليوم 45 سنتيمترا، معنى ذلك 120 تقريبا، يعني ما يزيد على المترين عمقا. هذا هو الأصل في السنة وفي فعل القبور التي توافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما زلنا نرى في بعض قرى دمشق حتى الآن أنهم يفعلون ذلك الفعل جزاهم الله خيرا، فيوسعون في القبر وتراهم ينزلون، فلا ترى أن الإنسان الذي نزل إلى أسفل القبر يرى منه شيء على الإطلاق. الآن عندنا طريقان في مسألة القبر. الطريق الأول اللحد، والطريق الثاني الشق. كيف يكون اللحد وكيف يكون الشق؟ اللحد أن نأتي إلى حفرة فنحفرها بشكل مستطيل ثم ننزل بها إلى الأسفل، طبعا طولها يتناسب مع طول الميت وزيادة على ذلك، وعرضها بشكل لو وقف فيها ثلاثة من الرجال وأخذوا الميت ونزلوا به إلى الأسفل لا وسعهم ذلك. أما من جهة القبلة فإنه يحفر فيها حفرة، يعني لو كانت هذه الجهة هنا مثلا فرفعنا فحفرنا بمقدار قامة وبسطة، قلنا مترين، يعني لو رفع الواحد منا يده لا يرى شيء، صارت الآن هذه عبارة عن مكعب على شكل مستطيل. ننزل إلى الأسفل، في أسفل القبر ومن جهة القبلة نأخذ ونحفر في الجدار حفرة، يعني الآن هذا القبر بهذا الشكل، هذا طوله وهذا عرضه وهذا عمقه، إذا وصلنا إلى جدار القبلة نحفر في الأسفل بمقدار ما يسع الميت، فإذا ما أخذنا الميت وبعد ذلك وضعناه، أي كانت جهة وجهه إلى الجدار، جئنا ببعض الحجارة التي خرجت من القبر فجعلناها على جهة ظهره الحجرة تلو الآخر، ثم بعد ذلك جئنا بشيء من الماء مع التراب وخلطناها حتى إذا صارت على شكل طين، عقمنا بعد ذلك بسد الحفر التي كانت بين الأحجار حتى سددنا على الميت تماما، ثم جئنا بعد ذلك التراب موجود في الأعلى، جئنا ببعض المساح، والمسحاة هي عبارة عن حديدة عريضة وفيها شيء من الحبل أو ما شاكل ذلك، المهم أداة إنما تدفع التراب وتأخذ كمية كبيرة من التراب في آن واحد، بعد ذلك يغلق القبر تماما ولا يزاد فيه إلا بمقدار ما يخرج منه فقط، وبعد ذلك يجعل القبر بشكل مسطح لا مسنم. إذن سنتكلم هذا عن هذا أكثر. واللحد أفضل من الشق، عرفنا اللحد. أما الشق فإذا كانت الأرض رخوة قمنا فشققنا الأرض بهذا كشكل هذا الكتاب بهذا الفتح تماما، شققناها شقا وبعد ذلك وضعنا الميت في الأسفل، ثم بعد ذلك جعلنا على جهة يعني أعلى أحجار أكبر منه عرضا، وبعد ذلك سددناها ثم أهلنا التراب. الخلاف ما بين هذه الطريقة وهذه الطريقة، اللحد أفضل إن كانت الأرض قوية، والشق إن كانت الأرض رخوة تنهال على بعضها البعض فنفعلها بطريقة الشق. اللحد أفضل من الشق. قال ويوضع رأسه عند رجل القبر ويسل من قبل رأسه، يعني نبدأ بجهة الدفن من جهة يعني يأخذ المناول لهذا الميت الميت من جهة الرأس، وبعد ذلك الآخر يأخذه بعد ذلك من جهة الرجل، فيكون دخول الرأس مائلا من جهة الرأس إلى القبر قبل أن ندخل الرجل. طبعا هنا القبر مكشوف، ربما البعض لا يتصور ذلك الآن لأنه في بلادنا عبارة عن فتحات مجهزة، بعضها يدخل من جهة الأرجل وبعضها يدخل من جهة الرأس، وذلك ليوافق السنة في وضع الميت في القبر. قبورنا محيرة، يعني شق من جهة ولكنها تبقى كغرفة لا يردم ما فيها. ويسل من قبل رأسه برفقه ويدخله القبر الرجال، ويدخله القبر الرجال. إذن الذين يدخلون ولو كانت امرأة في هذه الحالة الذي يقوم بهذا الفعل من الرجال فقط، فهي من أعمالهم ولا نفعل هذا ولا تفعل النساء ذلك الفعل. أما السل من قبل رأسه فهذا ما فعل لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شيء. أما بالنسبة للرجال الذين أدخلوه يعني يدخلوه القبر، قال ويدخله القبر الرجال، والأولى أن يكونوا ثلاثة في هذا الأمر ليستعينوا على مسألة الدخول بشكل سهل. وأولاهم الأحق بالصلاة، من قلنا أحق بالصلاة عليه درجة، لذلك نبدأ بهؤلاء الذين هم أقرب إلى الميت من عصباته، هؤلاء أولى بالدفن. إلا المرأة فإذا كانت مزوجة الأولى في ذلك أن يدفنها زوجها، وإن لم يكن له الحق في الصلاة عليها بالدرجة الأولى، لأنه في هذه الحالة هو يحق له أن ينظر ما لا يستطيع غيره أن ينظر إليه، فالمسألة قائمة على مسألة الستر. فإن لم يكن الزوج فالأقارب من المحارم، ويبتعد الأجانب عن ذلك الأمر. ما وجد الرجال من الممكن أن يقوم النساء بعملية الدفن، طبعا هذا شيء نادر، يتصور في ذلك إذا مات رجل كبير وبعد ذلك لم يبق في البلدة إلا رجال عجز مثلا أو مرضى فمات أحدهم، ماذا نفعل بهذا الميت؟ هل نقوم بتجهيزه أم ننتظر هؤلاء الرجال حتى يأتون مثلا من الحرب أو ما شاكل ذلك؟ لا، نقوم بتجهيزه ولو قام النساء بدفنه. قلت إلا أن تكون امرأة مزوجة فأولاهم الزوج والله أعلم. قال ويكونون وترا، فالذين دفنوا النبي عليه الصلاة والسلام ورد أنهم في رواية ثلاثة وفي رواية خمسة، وهذا يمكن الجمع بينهما، ربما كان البعض في القبر والبعض خارج القبر، هؤلاء ناولوا هؤلاء، من الممكن أن يكون عدة احتمالات لذلك الأمر، ربما ننظر إلى الذين كانوا في داخل القبر وإلى الذين كانوا معهم فنستطيع أن نجمع هؤلاء إلى هؤلاء. ويكونون وترا ويوضع في اللحد على يمينه للقبلة ويسند وجهه إلى جداره. قلنا نحن شققنا الأرض بشكل اللحد، ثم بعد ذلك أخذنا يعني جعلنا في أسفل القبر مثل ما يسمى الآن، شلون ما نجعل كتفيه هكذا كرف مكتبه، كيف يجعل هذا الرف؟ كأنه في الداخل، فيجعل الوجه إلى الجدار تماما، وبعد ذلك ظهره إنما يكون عليه اللبن. طبعا هذه المسائل ربما هنالك مسائل منفردة، قد تموت ذمية تزوجها رجل مسلم، فالجنين الذي يكون في بطنها يكون جنينا مسلما، فنحن الآن في مسألة الدفن، هذه المرأة كيف ندفنها؟ هل ندفن امرأة ذمية في قبر مسلم، أم ندفن من أجل الجنين، أم ندفن الجنين مع المرأة في مقبرة الكفار؟ المسألة في ذلك قال العلماء ندفنها في آخر مقابر المسلمين وأوائل مقابر الكفار، ويكون ظهرها عند ويكون يعني أصل الجنين متوجها إلى القبلة كما لو كان الجنين متجها إلى القبلة، فنجعل ظهرها إلى القبلة ليتوجه الجنين وهو المسلم الذي في بطنها إلى جهة القبلة، وقيل غير ذلك. ويوضع في اللحد على يمينه للقبلة ويسند وجهه إلى جداره وظهره بلبنة ونحوها. أحيانا إذا لم نجد يعني بعض المقابر كالبقيع يقوم بعض العاملين فيها إلى جعل ذلك التراب مع الماء، وبعد ذلك يترك تحت أشعة الشمس فيصبح هذا التراب كأنه عبارة عن أحجار لبن، توضع ما تلبس هذه الأحجار بعد فترة إلى أن تتفكك تربة بعد ذلك. وضعناه الآن في القبر، جعلنا وجهه إلى جهة القبلة، جعلنا على ظهره اللبنات. بعد ذلك كان بعض الذين يقفون على القبر يحملون شيئا من التراب، حثيات بسيطة من هذه التراب، فيحثو على الميت ثلاثة. يبدأ في الأولى يقول: منها خلقناكم، وفي الثانية يقول: وفيها نعيدكم، وفي الثالثة يقول: ومنها نخرجكم تارة أخرى. هذا أصل ما يفعل. نعم. أما مسألة الدنو من مسألة القبر فهذه مسألة عرفية، على حسب القرب من القبر قد يتولى ذلك أحد هؤلاء الثلاثة الذين أنزلوا الميت إلى قبره. قال: ويحث من دنا ثلاث حفيات تراب، ثم يهال بالمحاسي، ثم يهال بالمساحي، ثم يهال بالمساحي. المسحاء هي آلة عند الزراعين ينقلون فيها التراب من مكان إلى آخر، وسميت مسحاء لأنها تمسح الأرض فتخرج ما كان عليه من التراب، وبعد ذلك تلقي هذا التراب في قبر الميت من جديد. والإهالة في هذه الحالة تبقي اللبنات على ما هي عليه. بعد ذلك قال: ويرفع القبر شبرا. كلنا يعلم إذا حفرنا حفرة ووضعنا فيها ميت ووضعنا عليه اللبن، بعد ذلك أعدنا هذا التراب، هذا التراب غالبا سيرتفع عن الأرض، إن لم يرتفع جدلا عن الأرض، طبعا هذا يختلف باختلاف في التربة، غالبا يرتفع. ماذا نفعل؟ نرفع القبر بمقدار شبر كما فعل بقبر النبي عليه الصلاة والسلام والصاحبين رضوان الله تبارك وتعالى عنهما أجمعين. ويرفع القبر شبرا فقط. أما إذا كان القبر في بلاد الكفار ومن الممكن أن يهان هذا الميت، ونحن ندفن في منطقة لا يعرفونها، فإننا نمسح القبر ولا نجعل عليه أي دليل حتى لا يهان ذلك القبر. هل يوضع التراب بشكل تسنيم، بشكل سنم هكذا؟ يعني التسنيم يكون بهذا الشكل، هذا يسمى تسنيم والتسطيح بهذا الشكل، فإننا نريد أن نجعل ظهر القبر مسطحا لا مسنما، والصحيح أن تسطيحه أولى من تسنيمه. قال بعد ذلك: ولا يدفن اثنان في قبر إلا لضرورة فيقدم أفضلهما. يعني أحيانا في شدة المعارك وكثرة القتلى أو في الإصابات التي تكون من الزلازل والغرق والفيضانات والأمراض التي كانت كالطاعون والكوليرا إلى غير ذلك من التي يكثر فيها الأموات، فبشكل لا نستطيع إلا بعد أن ندفن نجد جماعة أخرى، ثم ندفن ثم نجد جماعة أخرى، ماذا نفعل في هذه الحالة؟ عندما تكون ضرورة من الممكن أن نجمع في القبر الواحد الميت والاثنين والثلاثة أو أكثر من ذلك بحسب تلك الضرورة. أما مسألة الثوب الواحد فهذه ضرورة قصوى إذا أردنا أن نجعل فيها بعض الأموات، الأصل أن يجعل كل واحد في ثوبه، والأولى أن يفصل ما بين كل ميت وميت ولو كانوا في قبر واحد. أما النبي عليه الصلاة والسلام فعندما سئل عمن ينزل أولا في القبر فكان النبي عليه الصلاة والسلام يفضل الناس بأكثرهم حفظا لكتاب الله عز وجل، فيقدم ذلك الإنسان في وضعه في القبر على غيره، ومن الممكن أن نجعل القريب مع قريبه والصديق مع صديقه والعالم مع العالم، يعني هذا إذا أمكننا. ولا يدفن اثنان في قبر إلا لضرورة فيقدم أفضلهما. وهكذا أيضا بالنسبة للتقديم، كذلك لا نجمع ما بين ذكر وأنثى، بل نجعل الذكور مع الذكور، الإناث مع الإناث. كذلك نبدأ بالرجال ثم بالصبيان ثم بالنساء. هذه المسائل كما كنا نعرف هذا في مسألة الصلاة، كذلك نفعل هذا الأمر في مسألة الدفن عند الضرورة فقط. هذا القبر محترم وفيه ميت، ويؤذي الميت ما يؤذي الحي، وما نجد من أن بعض الناس يجلسون على بعض القبور عند الدفن فهذا شيء ممنوع. القبر محترم، والذي يجلس على القبر نقف عند القبر كما نقف ونخاطب مريضا. كيف نخاطبه؟ لو وقفت تخاطب والدك فإنك تقف لو كان في فراش عند قدمه من أجل إذا نظر إليك يكون ذلك النظر براحة. كذلك تقف على الجهة القبر كما تقف في جهة مخاطبة إنسان على فراشه، فتكون في جهة قدمه وأنت تتوجه إلى وجهه. أما أن يجلس بعض الناس على القبور فهذا من الإهانة للميت بمكان، من باب أولى أن نفعل بعض الأشياء التي لا تليق في المقابر من بعض الأوساخ. ويحرم أيضا أن يفعل الإنسان شيئا من البول أو الغائط في المقابر، حتى إن بعض الناس لا يريد أن يمشي بحذائه بل يمشي بدون حذاء، لأن هذا عبارة عن رميم الأموات. كل ذلك من باب احترام الميت، حتى الاتكاء على القبر، حتى الاستناد إلى القبر ذلك ممنوع. ولا يوطأ أيضا، أي لا يداس عليه، وهذا ما يفعله الجهل كثيرا. عندما يدفن ميت ترى أن القبور المحيطة بهذا القبر يداس عليها ويوقف عليها ويستند إليها إلى غير ذلك، وكل ذلك غير جائز. ويقرب زائره كقربه منه حيا. كيف يقرب ذلك الزائر؟ كما قلت في حال زيارته، هل يقف خلف ظهره أم في جهة وجهه؟ هل يقف عند رأسه أم في جهة قدمه؟ هل يوليه ظهره أم يوليه وجهه؟ هذه الأمور نعرفها في حالة زيارة الأحياء، كذلك يكون هذا الأمر في زيارة الأموات. بعد ذلك قال الشيخ: والتعزية سنة. التعزية هو أن يقول الإنسان بعض الكلمات التي فيها جبر خاطر لأهل الميت، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة. طبعا هذه التعزية تتناسب الرجال مع الرجال، النساء مع النساء. لا نأتي إلى امرأة شابة فنذهب إلى تعزيتها، هذا شيء غير جائز. وما جعل اليوم من ترك شعائر الله تبارك وتعالى وأوامر الإسلام، فإن بعض النساء صارت تخرج خاصة عند بعض الساسة وبعض أهل العلم الدنيوي، فإن النساء صارت تخرج إلى المقابر وتلقي الكلمات وتعزى وتقبل تقبيل الأحزان. كل ذلك حرام، وكل ذلك فيه إثم، وكل ذلك ليس من شريعتنا وليس من ديننا. وإنما الذي يعزي المرأة هم أقاربها، محارمها، زوجها، هؤلاء الذين يعزونها في ميتها. أما غير ذلك كل من يصح له أن ينظر إليها ويجتمع بها ويخلو بها يستطيع أن يعزيها. أما أن يأتي إنسان غريب لا بهاتف ولا بغير هاتف، أنت ليس لك علاقة في هذه المسألة، أنت تعزي الرجل يعزي الرجال والمرأة يعزيها النساء. أما التعزية فيمكن أن تكون في وقتين: علمنا بموت الميت، ذهبنا فعزينا الإنسان قبل، يعني أهله قبل الدفن والأهل أيضا بعد الدفن. وينبغي ألا نؤخر الدفن إلا بمقدار ما نستطيع أن نعلم أن هذا الميت بالفعل قد مات، يعني كما لو حكم الأطباء بموته. أو حكم أهل الخبرة بموته كبرود أعضائه واصفرار جسمه وتوقف حركة قلبه وشخوص عينه وميل أرنبته إلى غير ذلك من العلامات التي تعلم بوفاة هذا الإنسان. إذن التعزية قبل الدفن وبعده 3 أيام. أكثر من 3 هذا انتهاك للسنة، إلا إذا كان غائبا ثم عاد عزينا. وما يجري في بلادنا من أن التعزية تستمر إلى يوم الخميس الأول، وبعد ذلك في 40، وبعد ذلك في السنوية، وبعد ذلك في أول عيد. فيعني جاء بعض الناس، والله جاء إلي بعض الناس في يوم العيد وكأنهم يريدون أن يعزونني، مثلا في أبي، مات أبي قبل أشهر انتهى، يقول في العيد بدل كل عام وأنتم بخير، العمر لك يا أخي. قلت له هذا خطأ جسيم ولا يجوز لنا أن نفعل ذلك، بل علينا أن نفعل ما يفعله المسلم في العيد، فنحن نفرح في العيد ونأكل الحلوى في العيد ولا نفعل فعل أهل الجاهلية، بل نفعل، بل نؤكد ذلك الفعل، وإذا كنا لا نفعل بل نزيد في الفعل حتى نبين أننا كما فعلت أم المؤمنين، دعت بطيب. ماذا قالت؟ والله ما لي به من حاجة، ما لي به من حاجة، لولا أني علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أن تحزن المرأة على رجل بعد 3 أو فوق 3 إلا على زوج، 4 أشهر وعشرة أيام. إذن التعزية بعد 3 أيام ليست مشروعة أبدا. هذا كأنما نريد أن نعترض على رب العزة تبارك وتعالى، كل نفس ذائقة الموت، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ماذا تفعل؟ والله لو نظرت في الحقيقة لوجدت أن الموت من أفضل الأشياء إلى الإنسان المؤمن. بعض الناس تتمنى له الموت ومع ذلك تراه ما زال على قيد الحياة، معذب في حياته، الله أعلم به، أحيانا يعسره الله عز وجل، يريد أن يغسله من المعاصي قبل أن ينقله إليه حتى يذهب نقيا كالثوب الأبيض الذي ليس فيه دنس، كأنما يتحقق فيه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم غسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. الآن بعد ذلك يعلمنا كيف يستطيع الإنسان المسلم أن يعزي أخاه المسلم. ليس أن نقول والله أنا ينبغي أن أكون ضعيفا، الحزن رؤية في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، فعندما جاءه قتل سيدنا زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، رؤية الحزن في وجهه صلى الله عليه وسلم، ولقد كان في إخباره أنه مبشر، كان مبشرا بإخباره بمسألة استشهادهم قبل أن يذهبوا، لقد ولى عليهم زيد بن حارثة، قال فإن مات فجعفر، فإن مات فعبد، ما هذا الترتيب؟ والفاء تعتبر للتعقيب عند علماء العربية، معنى ذلك أطلعه الله عز وجل، وكلما كان يموت واحد من هؤلاء كان يخبر أصحابه بأنه مات وتولى القيادة الذي خلفه، مات زيد تولى جعفر، مات جعفر تولى عبد الله، مات عبد الله تولى خالد، إلى غير ذلك من الأمور، كان يعرف في وجه النبي عليه الصلاة والسلام الحزن، كذلك في موت سيدنا حمزة رضي الله عنه وغيره من المسلمين. المسلم ماذا يقول للمسلم؟ حتى الكلمات، يا أخي علمنا الإسلام في كل شيء ماذا نقول، حتى في التعزية في الصباح في المساء في السلام في زيارة المريض في كل مسألة، حتى ألف الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى كتابا سمي هذا الكتاب بكتاب الأذكار، ما ترك منذ أن يبدأ الإنسان في حياته إلى أن يواريه، يعني يوارى في التراب، ما ترك ذكرا من الأذكار في عبادة ولا في عادة إلا جاء بها وفق ما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال أعظم الله أجرك، أعظم الله أجرك، أنت عندما تصبر وتقول إنا لله وإنا إليه راجعون، كما قال ربنا وعلمنا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك لميتك. ففي هذه المسألة نجد أن الإسلام جعل لنا ألفاظا، هذه الألفاظ إذا قمنا بها في هذا أي جعل الله لك هذا الأجر أجرا عظيما بصبرك على هذا الميت وبتحملك لهذا الأمر، والله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء من دعاه فغفر لميتك، أي هذه من الدعاء بالمغفرة للميت، وما من إنسان يدعو إلا وملك يقول له مثل ذلك ولك مثل ذلك. معنى هذا إننا ندعو في الحقيقة للميت. أما قد يكون بعض المسلمين كان آباؤهم إخوانهم كفار، أحيانا يموت الكافر ويبقى المسلم، أحيانا يموت المسلم يموت الكافر، يعني كيف يكون ذلك؟ فإذا مات الكافر ماذا نقول وإذا مات المسلم ماذا نقول؟ قال ويعز المسلم بالمسلم فيقول أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك، وبالكافر أعظم الله أجرك. لمن؟ يقال للمسلم نعم أعظم الله أجرك وصبرك، أما للكافر يقال إذا مات المسلم غفر الله لميتك وأحسن عزاء. هذه كلمات تراها عندما تفكر فيها أن المعول في ذلك الدعاء لمن؟ لهؤلاء المسلمين سواء كانوا من الأحياء أو كانوا من الأموات. ما حكم البكاء على الميت؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا البكاء، هذا البكاء الذي يحدث وفيه رحمة، ليس بكاء فيه سخط على الله تبارك وتعالى. ولقد بكى النبي عليه الصلاة والسلام في دفن بعض بناته عندما عزي في رقية رضي الله عنها، قال الحمد لله دفن البنات من المكرمة. هذا الأمر الذي أن الإنسان يستطيع أن يقوم في ذلك فيصبر على ولد عندما يواريه التراب ويأخذ الثواب من الله تبارك وتعالى، أما أن نطلب البكاء وأن نحث الناس عليه وأن نأتي بالنائحات فهذا أمر لا يليق بالمسلم على الإطلاق. كذلك بعد الدفن فالنبي عليه الصلاة والسلام بكى على ولده إبراهيم قبل دفنه، وكذلك بكى على قبر بنت الله، ومعنى على قبرها أنه كذلك بكى عليه بعد الدفن وزار قبر أمه، فبكى وأبكى من حوله صلى الله عليه وسلم. ويحرم الندب بتعديد شمائله والنوح والجزع بضرب صدره ونحوه. الندب هذا ما يفعله كثير من أهل الجاهلية، فهذا جسر بيتنا، هذا جبل العائلة، هذا عميد عائلتنا، ماذا تفعل الأمة من بعده، من للمسلمين، من لهذه الأمة، من لهذا الحكم، من لهذا القضاء، أي إلى كل ذلك. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وتكفل بهم، والله سبحانه وتعالى يرسل إليهم حاكما يحكمهم وعالما يعلمهم وفقيها يفقههم، وينبغي عليهم هم ألا يقصروا في حال وجود عالمهم، أن يتعلموا منه في حال وجود جاهاتهم، في حال وجود حكمائهم، أن يعلموا أولادهم فيتعلم الجيل عن الجيل الآخر. أما إذا ما مات فبعد ذلك إذا قال الإنسان عليه شيء واجب له وسنداه كما ورد في الحديث فإن الملائكة تلهز يعني يلهزانه، أهكذا كنت؟ بيغمزوه هيك في أشياء، وبعد ذلك يعذب ذلك الميت خاصة إذا كان راضيا. يعني في بعض الناس يا أخي لا تدفنوني دفنة مشرشحة، خلوني والله جنازة هيك مرتبة، افعلوا كذا وكذا. إذا أمرهم بالإسلام والطاعة والله يثاب على ذلك، وإذا أمرهم بالمعصية وما شاكل ذلك فهذا مما يعذب بقبره عليه. إذن يحرم الندب بتعديل شمائله، والله كان وكان وكان وكان. آن سلوا له المغفرة، سلوا له التثبيت، قولوا اللهم ثبته بقولك الثابت، قولوا هذا الكلام بدل أن تقولوا كان وكان. آن هو ملاق لعمله، فإن عمل خيرا يجد خيرا، وإن عمل شرا يجد شرا. أما النوح وهو الصراخ بصوت مرتفع فهذا لا يجوز على الإطلاق، خاصة يعني بعض النائحات كانت تستأجر في بعض البلاد، وهذا من عادات يعني الجاهلية، وما زالت هذه العادات موجودة حتى عند الأوروبيين، وكانت هذه العادات موجودة في بلادنا، وكانت موجودة في بعض قرى دمشق إلى وقت قريب، فيأتون بالنائحة من بلدة إلى أخرى تلطم خدها، تشق صدرها، تصرخ على الميت، إلى غير ذلك من الأمور. يعني وتوجد بعض الفرق اليوم من المسلمين من يفعل ذلك عند القبور، فتسمع نوحهم بعد عشرات بل مئات السنين على الموتى، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال. فشق الجيب وتشقيق الصدر وتلطيم الخد إلى غير ذلك ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. كذلك بعض التغيير الزي اليوم، ترى أنه عندما تدخل إلى تعزية ما شاء الله كأنه ورق شدة، كلياتهم لابسين أسود، ماذا هذا؟ لبس طبيعي، لا نحتاج إلى أكثر من ذلك. هذا أمر لا يليق بالمسلم أن يجعل لباسا معينا، وهذا الزي المعلقة التغيير الزي وغيره، ويفعلون عادات لا يريدها الإسلام منا على الإطلاق. لا نريد أن نكون ساخطين على قضاء الله تبارك وتعالى وقدر. قلت هذه مسائل منثورة، هذه المسائل المنثورة التي جعلها الشيخ بعد الدفن قال يبادر بقضاء دين الميت ووصيته. نترك هذه المسائل المنثورة إن شاء الله إلى الغد، وبعد ذلك نتمم فيها غسل يعني دفن الميت وما يتعلق به، ويبقى معنا في الغد فقط ما نتكلم فيه على مسألة الميت. أقول قولي هذا والحمد